وصلى الله على سيد المرسلين وآل الطيبين الطاهرين. الدنيا الشرطية مثل إذا طلعت الشمس في النهار موجود. في تحقق المفهوم المخالف الدنيا الشرطية متوقف على كون الدنيا الشرطية لها مفهوم، وكون الدنيا الشرطية لها مفهوم نحتاج إلى إتباع ثلاثة أمور. إذا توفرت هذه الأمور الثلاثة نكتشف بأن الدنيا لها مفهوم قطعي. أما إذا ارتفع واحد من هذه الأمور الثلاثة الدنيا وإن كانت شرطية لا مفهوم لها. الأمر الأول، الدنيا الشرطية التي لها مفهوم نحتاج إلى وجود التلازم بين المقدم وبين التالي. المثال المتعارف، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. هنالك ملازمة بين طلوع الشمس وبين وجود النهار، لا يمكن الانفكاك بينهم. الأمر الثاني، كون المقدم اللي هو الشرط أو فعل الشرط كلمة الشرط إلا بالتالي إلا بالجزاء، إذا طلعت الشمس الشمس هاي الشمس ولا طلوع الشمس إلا لوجود النهار. فنقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، فأولا هنالك ملازمة بين طلوع الشمس ووجود النهار، ثانيا هنالك علية بين طلوع الشمس ووجود النهار، لأن النهار علته الشمس التي طلوع الشمس. الشرط الثالث، كون علية الشمس للنهار منحصرة بحيث النهار علته فقط وفقط طلوع الشمس، ما يكون النهار موجود خالص على وجود الشمس. وبعد ما تفرد علة أخرى غير الشمس يمكن أن توجد لنا النهار اللي نسميها العلة المنفصلة. إذا كان في الدنيا الشرطية هذه الأمور الثلاثة، التلازم بين المقدم والتالي، علية المقدم بالتالي، انحصار علية المقدم بالتالي، إذا هاي الأمور الثلاثة تحققت طبعا الدنيا الشرطية يكون لها مفهوم مخالف. فنستفيد من هذا المثال، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، يعني إذا لم تطلع الشمس فالنهار ليس موجود. نستفيد هذا الحكم مفهوم. حتى في هذا المثال، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، اللي عرفنا وجود التلازم ووجود العلمية ووجود انحصار العلمية في هذا، ومن عرفنا هاي المسألة؟ هل هنالك طريق يثبت لنا هذه الأمور الثلاثة أم لا؟ أي خليفة يقول نعم، عندنا طريق نثبت به هذه الأمور الثلاثة. بناء على هذا الكلام، إذا الدولة الشرطية تحتاج إلى أمور ثلاثة. هي الطريق الذي الإنسان يسلكه في إثبات التلازم بين المقدم وبين التالي. اللي خلص يقول الوقت اللغوي للجملة الشرطية يفيدنا التلازم بين المقدم وبين التالي. الدليل على ذلك، أقوى دليل في الظهورات النفسية هو التبادل العرفي. إحنا لو نقول العرف، نجيب ثلاث مجموعة من الناس نسميهم في هاي الغرفة ونقولهم هاي العبارة، إذا طلعت الشمس فالنهار موجود. شو يستفيدون الناس من هذه الكلمة؟ يستفيدون بأن طلوع الشمس له ملازم، هذا الملازم هو وجود النهار. التبادل العرفي من الجملة الشرطية يكشف لنا الملازمة بين المقدم وبين التالي. وإذا كان أكو تبادل في الجملة يكفي هذا التبادل في حجية وجود الملازمة في الجملة الشرطية. واذا الواحد يريد يشكك في هذه القضية يقول ارجع الى الارض او ارجع الى الوجدان. وكل انسان بالوجدان اللي يرى اذا قال ان جاءك يا زيد فاكرمه فلد عبد من العزيز وهو عامي لا يعرف كثره ولا يعرف كثره المولى قال له ان جاءك يا زيد فاكرمه. هذا في وجدانه يكتشف يقول الملازمه بين وجود الاكرام وتحقق المجيب بحيث في عقله وجدان ايضا يقول اذا ما تحقق المجيب لا يجب عليه الاكرام. فاذا الامر الاول اللي هو الملازمه بين المقدم والثاني يفهم من خلال الوضع والتبادل. هذا ليس الاشتداء بانه كلمه ان هي اللي وضعت لي الملازمه بين المقدم والثاني. من ان جاءك زيد هاي كلمة ان هي اللي تدل على وجود الملازمة او كلمة اذا جاءك زيد فأكرم لا وانما الورع لا تذكر سابقا في بحث الورع على قسمين مرة يكون الورع للمفردات مثل اذا انت مولود اسمه زيد او عم او ذكر او خالد ومرة الوضع يكون للجمل جملة كاملة توضع لهذه المعنى مثل اياك نعبد لهذه الجملة لكن موضوع عن اصابة الحصر أقبل الأدابة بالله عز وجل مثلا فأنا وضع أيضا بالجمل الجمل الشرطية بما هي جملة كلها إن وجاء وزيد فأكرمه هاي كل الجملة موضوعة بالوضع اللغوي لإصابة الملازمة بين المقدم وبين التالي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الاستدارة العلمية أيضا يكون بحكم التبادل بدليل انه احنا لو نلقي هاي الكلمة على الارض الارض تحتمل العلمية ان جاءك زيد فاكرمه يعني علة وجود الاكرام شنو؟ علة اذا طلعت الشمس فالنهار موجود يعني علة وجود النهار شنو؟ طلوع الشمس هذا بحكم التبادل. فاذا التبادل الارضي يكشف لنا الملازمة ويكشف لنا العلمية في كل الأزمنة. لما الآن نقول في هذا الزمان نسرع بالتبادر فنشوف التبادر اللي يحصل عندنا مرآت يعكس التبادر اللي كان في ذات الزمن لما احنا عقلاء وعرب واللي قبلنا كانوا عقلاء وعرب واللي قبلهم كانوا عقلاء وعرب. فإذا من الجملة الشرقية يتبادر الملازمة عندنا معناه ولا هناك فرق بيننا وبينهم صحيح؟ إذا يحصل التبادر أيضا بين الأزمنة وهكذا أو هكذا. لكن احنا لما نجي التبادل مالنا حجة ما هذا التبادل اللي خاطر عندنا هو نفس التبادل عند العرب الاولين. التبادل عند العرب الاولين هو ملاك الحجية لكن ليش التبادل اللي يحصل عندنا ايضا نعتبر حجة؟ يعني نشوف احنا التبادل اللي يحصل عندنا المرأة يحصل التبادل اللي كان عند هؤلاء وهكذا. زين يبقى شنو؟ إثارة كون علة منحصرة، هذا اللي يستفيده. إنه يقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود نستفيد انحصار وجود النهار بالشمس بطلوع الشمس فقط مو بألة ثانية. يقول هذا نستفيده من الأطلاق، ما نستفيده من التبادل. شلون نستفيده من الأطلاق؟ إحنا إذا كان المولى في مقام أن يبين إلى عبده الحكم اللي يريده صحيح؟ مثلا المولى يريد من عبده ان يكرم زيدا عند مجيئه. اذا كان مراد المولى انه زيد يكرم فقط اذا اجى الى بيت المولى، اما اذا ما اجى الى بيت المولى من الاكرام؟ معناه المولى لازم يبين الى عبده يا ابن انت اكرم زيد اشوف ما اجى الى بيتي لازم يجي له فيقول ان جاءك زيد فاكرمه. المولى في مقام البيان وفي مقام تحقيق مرضه يريد اكرام زيد واحترامه وبقيه الشرائط والامور. اذا كان المولى في مقام البيان ومراد اكرام زيد عند المجيء وعند عدم المجيء، يعني في الحالتين سواء اجى زيد او ما اجى زيد المولى يريد يكرمه. كان المولى توقف في كلامه ان جاءك زيد فاكرمه، لو قال ان جاءك زيد او لم يجئك زيد فاكرمه يعني يذكر العلتين معا. مراد اكرام زيد مطلقه طبعا اجاء معا. نتعطى في مقام البيان. لكن بما أن المولى في مقام البيان وحصر وجود الإكرام بالمجيء فقط إطلاق الأمر إن جاءت بجن هذا لما يصدق أو ميقيدا إن جاءت أو لم يجئك فقد قال إن جاءت وأطلق العبارة. هذا الإطلاق مع كون المولى في مقام البيان يكشف على أن وجود الإكرام علته من حصر شنو المجيء فقط. مثل ما إذا كان المولى الذي قد يتعب أنت الإفطار يجب عليك الإفطار فقط حالة السفر جن فيجب لك إذا فاتت تفطر جن. لكن إذا كان المولى مراد أن يسوي حكم وجوب الإفطار عند السفر وعند المرض جن فكان من الصحيح للمولى أن يقول لك إن سافر تفطر فقط ويسكت وهو يريد عند المرض أيضا حتى أن تفطر؟ لا لكان قال المولى إذا كان مراد عيسى وجوب الإفطار وقال إن سافرت أو برقة تفطر كان ذكر الحديث الثاني. لكن بما أن المولى في مقام بيان الحكم الشرعي ومع ذلك أطلق العبارة قال إن سافرت تفطر يعني بعد الإفطار في حالة غير السفر يجوز؟ لا. لأن المولى إذا كان في مقام البيان ولم يقيد يستفيد من الانحصار مثل ما إذا تذكرون في صيغة افعل قلنا صيغة افعل اغرب أو صلي أو صوم أو ما أشبه إطلاق هذه الصيغة من دون أن يقيدها المولى إلا ظهوره وين في الواجب النفسي التعليمي العيني إطلاق. لأن إذا كان المولى يريد صلي الواجب الكفائي لكن لا يحلم الله قليل يقول صلي فإن قام بالصلاة غير رخصة قطعا لكن بما أنه ما قيد يستفيد العلمية. أو مثلا التعليم مقابل التكفير يقول لك صلي أو صوم أو مثلا كفر كفارا لكن بما أنه إذا فقط صلي وسكت ما خلى أمور أخرى بديلة يستفيد هذا أنه الواجب شنو؟ تعليم الواجب تكفيري وهكذا. فمن إطلاق المولى الجملة الشرطية مع إمكانه ببيان العلة الثانية ولم يبين هذا الإطلاق يكشف لنا على أن العلة شنو منفصلة. فمن الطريق الأول الملازمة والعلية مستفيدها من الوقت والتبادل الانحصار مستفيدة منين؟ من الإطلاق. والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور طبعا يقرأ العشر. والحق ظهور الجملة الشرطية في هذه الأمور وضعا في بعضها يعني الأول والثاني وإطلاقا في البعض الآخر بدون الثالث بيانه واحد. أما دلالتها على الارتباط دلالة الجملة الشرطية على الارتباط بين المقدم والتالي ووجود العلقة الجنية بين الطرفين فالظاهر أن هذا الارتباط نكتشف منه بالوضع بحكم التبادل. ولكن التبادل من قبيل تبادل المفردات الوضع للمفردات مثل زيد وعمر وبس وانما من قبيل وضع الجمل ولكن ما في وضع خصوص ادوات الشرط ان واذا ولو وما اشبه لكن ما في وضع خصوص ادوات الشرط لان واذا مثلا حتى يمكن وضعها بذلك وضعها للتلازم وضع ان واذا ما اشبه للتلازم بل بوضع الهيئه التركيبيه للجمله الشرطيه برجوعها مجموع الجملة يعني الوضع المركب على موضع المفردة وعليه فاستعمالها استعمال الجملة الشرطية في الجملة الاتفاقية يكون بالعناية وإدعاء التلازم. الجملة الشرطية مثل إذا طلعت شمس النهار. الجملة الاتفاقية شنو؟ إذا مرض زيد فعقله سليم. إذا جاء زيد فجاء معه عمرو لأن الجمل يسموها جمل اتفاقية حسب المنطق يسموها من المقارنات الاتفاقية. هاي الجمل الاتفاقية إذا مرض زيد فعقله سليم هذه صحيح لها صورة الجملة الشرطية لكن واقع الجملة الشرطية ما عليها. ليش؟ يعني هاي الجملة الاتفاقية كأنها لها صورة الشرط صورة التلازم مو واقع التلازم لأن واقع التلازم شنو الملازمة والعلمية والانحصار. إذا مرض زيد فعقله سليم هذا تلازم أصلي بين المرض وبين سلامة العقل ما مثلا يكون صحيح البدن وعقل ايضا سليم، او يكون المرض الا يكون عقل سليم. نعم، فكيف يكون هي الا بعد الفطر؟ فهذا هاي الجمل الاتفاقيه يسمونها جمله شرطيه من باب المجال والمسامحه، مو من باب الاطلاق الحقيقي. الاطلاق الحقيقي على الجمل الشرطيه بتوفر هذه العوامل الثلاثه، وعليه مثل استعمال الجملة الشرطية في الجملة الاتفاقية يكون بالعناية عن المجاز وادعاء التلازم بالادعاء، مجاز الادعاء اذن، مجاز الحقيقة، مجاز الكلمة، مجاز الاثبات ومجاز الكلمة. مجاز الاثبات يسميه مجاز الادعاء، فالادعاء التلازم هذا معنى الثلاثة في مقام بيانا والارتباط بين المقدم والتالي. ادعاء الارتباط يعني اذا اتفقت لهما المقارنة في الوجود بين المرض وبين سلامة عام. وأما دلالة الشرطية دلالة الشرطية على أن التالي الجزاء مترتب على المقدم بأي نحو من أنحاء الترتب، أنحاء الترتب مرة يكون بالعلية الفلسفية مثل إذا طلع في الشمس فالنهار موجود، مرة يكون بالشرطية مثل إذا أردت الصلاة فتوضأ، هذا شرط مشروط مو علية فلسفية مو علية فلسفية. أحيانا لا، الجعل الاعتباري إذا دخل الله وجد الصلاة على اعتباري ترتب اعتباري بلاد المصنف يقول بأي نحو من أنحاء الترتب، بأي نحو من أنحاء الترتب اللي بيقول هاي الفيلم يمكن أن يقدم لازم يقول أن التعليم مو أي فلسفية بحيث يدور المعلوم يجيب المعلوم مدارها، وإنما المراد هاي الأقسام سواء علم فلسفية أو علم شرعية أو علم جعلية علم شرعية مو مهم. فهي بالوضع ايضا تعني بالتبادل، ولكن لا بمعنى ان الجملة الشرطية موضوعة بوضعين، وضع مرة توضع الجملة الشرطية للتلازم بين المقدم الثاني والثاني، وضع ثاني مرة ثانية وضعوه على لعلية المقدم للثاني مو هالشكل، وانما الواضع وضع الجملة الشرطية للتلازم بين المقدم والثاني، لكن نوع التلازم شنو؟ هو النوع العلمي نوع السببي، فليس اشتباه ووضع آخر للترتب، ترتب فعل عن مقدم، بل بمعنى أنها موضوعة بوضع واحد، هذا الوضع الواحد شنو؟ بأمر تم ارتباط ملازمتهم علمية، الارتباط الخاص والترتب التالي على المقدم بنحو السببية كلام المؤلف. والدليل على ذلك شنو الدليل؟ وتبادل الترتب التالي على المقدم عن الجمل الشرطية، فإن الجمل الشرطية تدل على ان المقدم موضع في حال الجمل موضع الفرد والتقدير، من يقول ايضا طلعت الشمس فالتقدير مع الفرد، وعلى تقدير فصول طلوع الشمس فالثاني حاصل وجود النهار، تبعا هي تكون في الفصول او تقول تعبير ثاني ان المتبادر من الجمله الشرطيه لابديه الجزاء حتميه الجزاء عند فرد فصول الشهر، وهذا لا يمكن ان ينكره الا متابر او غافل. يقول كل التناظر الحاصل ان المقدم الا بالتالي، والدليل الثالث اذا الواحد ينكر ما عاد قاعد ينكر يجدال، فان هذا هو معنى التعليق، التعليق الثاني على المقدم الذي هو مقابل الجمله الشرطيه التي لا مقابل لهذه الجمله غير التعليق، الجمله الشرطيه شو تسوي؟ تسوي التعليق الثاني على المقدم. ومن ثم سموا الجزء الاول من فهم الجمله الشرطيه شرطا او مقدمه، وثم وجود الثاني جزاء وتاليا. فإذا كانت جملة إنشائية أي أن التالي متضمن بإنشاء حكم تثبيتي، إنشاء حكم تثبيتي مثل ايش؟ يقول الليلة إذا دخل الوقت فوجبت الصلاة والطهور، هذه شرطية، معناها شنو؟ إذا لم يدخل الوقت لن تجب الصلاة لن يجب الطهور، هذا معناها هاي يسمونها جملة إنشائية من إنشاء وجع شرعي، فيها حكم تكليفي، حكم تكليفي شنو؟ وجبت الصلاة والطهور. أي لا، فالجملة إنشائية متضمنة لحكم وضعي، لحكم وضعي نفسه مثل الزمان، مثل الصحة والبطلان والفساد والطهارة والنجاسة وما أشبه، يقول إذا أي إن إذا أتلفت مال الغير فأنت له ضامن، حتى أنت له ضامن حكم وضعي مو حكم تكليف، ما هو يقول حكم استخلاف وانما ضمان، فشنو معناتها؟ اذا لم تكلف ثابتا لم يجب عليك الضمان. طبعا هاي الجمله ما هي المفروض ليش؟ من سالبه من وضع الموضوع، يعني تثبيت معنى الغير محقق للموضوع يعني يكون مقلوم أو شيء يعني الشافية ولا في غارة المعارضة فإن محقق لدعم الجنة إنشاء الغير أي أن الثاني المتضمن لإنشاء الجزاء يعني لإنشاء حكم تثبيته وجدة الصلاة والصفو أو لإنشاء حكم وضعي فأنت له ضمير فإن هذه الجنة تدل على تحليق الحكم الوجود والضمان على الشر شنو البطولة والثلاث إطلاق الجاري إطلاق من الطريق فتدل على انتفاع الحكم الوجود والضمان على انتفاع الشر الإطلاق والمعلق عليه التكلم وإذا كانت جملة خبرية ليش إذا كانت جملة إنشائية أما إذا كانت جملة خبرية جملة خبرية مثل إذا كانت الشمس طالعة فالنظر الموجود هي جملة خبرية إخبار عن الواقع وإذا كانت جملة خبرية أي أن الثاني جزاء النهار الموجود متضمنا لحكاية خبر قاعد يخبر عن الواقع فإنها تدل على تعليق حكاية هذا الخبر على قبول المقدم إلى وقوع الشمس سواء كان المحكي عنه عن هذا المقدم أو عن التعليق خارجا يعني في العالم الخارجي وفي الواقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية مع المحكي عنه إذا طلعت الشمس والنهار الموجود هاي كلها حكاية المحكي عنها الشمس الخارجية والنهار الخارجي والطاقون فقلنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود أو مترتب عليه مترتب عليه شنو يعني؟ بنحو الألبية أو بنحو الشرطية أو ما أشبه بإمكان العكس فقلنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة مثال الأول إذا كانت الشمس طالعة النهار موجود أي مقدم إلا للتالي المثال الثاني إذا كانت الشمس إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة التالي إلا للمقدم أحيانا كلاهما معدودان لعلة واحدة يقول إذا كان النهار موجود فالعالم مضيء إضاءة العالم بوجود النهار والقياس المعلولين لطلوع الشمس فربما يكون التالي مقدم على التالي إذا كانت الشمس النهار إذا كانت الشمس طالعة في النهار وربما يكون التالي على المقدم إذا كان النهار موجود فالشمس طالعة طلوع الشمس هو العلة لكن في مقام التالي وربما كلاهما معلولان لعلة ثالثة إذا كان النهار موجود فالعالم مضيء اثنيناتهم معلولين بطلوع الشمس زين المثلث يقول الجنة الشرطية الأصولية والجنة الشرطية المنطقية والأدبية مختلفان بس إلى هذا الفهم المثلث يقول إذا الجنة الشرطية الأدبية كل جنة فيها نوع من الشرط الجنة المنطقية الجنة الشرطية المنطقية ترتب التالي على المقدم بحيث يلزم من وضع المقدم رفع التالي أو من رفع التالي وضع المقدم صحيح؟ فكل جملة فيها شرط تشمل جملة الجمل الثلاثة سواء كان المقدم إلا بالثاني أو التالي على المقدم أو كلاهما معلولان لعلة الثالثة ولكن جملة شرط فجملة شرطية لكن في الأصول من جملة ثلاثة الجن نسميها جملة شرطية جملة شرطية حقيقية لا هي فقط القسم الأول ليش؟ لأنه إحنا قلنا يجب في الجملة الشرطية إلا الثلاثة ثانيا العلية العلية المقدم بالتالي ثالثا الانحصار اهمالة من هذه الأقسام الثلاثة يعني من المقدم عن التالي بغض الأول إذا طلعت الشمس النهار الموجود ففي الأصول نبحث عن الجملة التي لها مفهوم فقط وفقط فيما إذا كان المقدم إلا للتالي أما إذا كان التالي إلا المقدم أو كان كلاهما معلولان لعلة ثالثة يرجو جملة شرطية أصولية طبعا هذا هو المثلث ولا المثلث ظاهرا استعنت بعدها نفكره فيه هو مضى ليش؟ لأنه هو شو ذا المثلث؟ قال التلازم واجب بين المقدم العلمية واجب بين المقدم مثلا منين يستدل هذا؟ من التبادل والأصل شو الفرق سواء كان المقدم إلا للتالي أو كان التالي إلا للمقدم أو كلاهما معلولان لعلة ثالثة إذا كان العرف يفهم المفهوم يتبادر إلى ذهنه المفهوم شو الفرق بينهم؟ الملاك هو المفهوم والظهور العرفي بما أن الملاك والظهور العرفي سواء كان التالي إلا للمقدم أو المقدم إلا للتالي أو كلاهما معلولان لعلة ثالثة كل فرق فبناء على رأي المصنف الشراء في الثلاثة لازمة. بناء على هذا الرأي اللي مستجناه شرطا لازم فقط التلازم والانحصار. أما كان اللي قدم على الثاني هذا لا مرشدة فلي على الفرصة محالة. وضع على الأستاذ المواضيع الشيخ مريد مستجد الثاني في الموضوع اللي هو مستجد الثاني بالشرط الثالث اللي صار سيادة المستجد الثاني على رأينا شنو من شرطية ليس يعني إذا لم يكن جيدا أبو فعمره ليس بإذن وإذا كانت جملة خبرية أي أن التالي متضمن لحكاية خبر فإنها تدل على تعليق حكايتها على المقدم سواء كان المحكي عنه خارجا عن في مثبت العالم الخارجي وهو واقع مترتبا على المقدم فتتطابق الحكاية هاي الجمل لجيتها تبالله مع المحكي عنه يعني مع العالم الخارجي في قولنا إن كانت الشمس طالعة النهار موجود أو غيره مترتب عليه هاي طريق غير هنا لظاهرا محظوظة أو غيره مترتب عليه طبعا إذا ما نبدأ نجد كلمة غير أكثر التوجيه لعبارة المصنف يمكن أن يوجه هذه لكن نوع من التكلف فيه واخد على التكلف نقول أو غيره مترتب عليه يعني أن يكون شنو التالي مو مترتب على المقدم يكون المقدم مترتب على التالي غير مترتب عليه العكس يصير لأن كان العكس كقولنا إن كان النهار موجودا فالشمس طالعة أو كان أصلا ترتب بينهما بأن يكون كلاهما معلولان لعلة ثالثة كالمتضايقين طبعا هذا المثال اللي احنا ذكرناه كلمة مثال آخر هذا المثال مختلف المتضايقين الأب والابن كالمتضايقين في مثل قولنا إن كان خالد ابنا لجيد فجيد أبوه اللي كان ترتب فإذا ترتب يعني ماكو إذا القسم الثاني والقسم الثالث مين موجود في الجمل الشرطية اللي نبحث عنها في الأصول على رأي المصنف أما القسم الأول إذا كان المقدم على الثاني لا هو اللي نبحث عليه فكر المقام كلام آخر إن شاء الله نصل إليه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل شخص انسان همون انسان طبیعی بود؟ هل یه شخص انسان بشاری بود؟ هل یه شخص انسان عقلی بود؟ هل یه شخص انسان روحی؟ و تنها نفرمودید هل یه شخص انسان بلکه هر ذره ای رو کجا این حرف در دلش آوردی به کار خوبی هم کردی که این نیچه الا عندنا خطائنا هر ذره ای رو که میبینی در این نشعه چون به حکم امکان برهان امکان اشرف نزولن و اخص سعودن و جمع بین هر دو که تفریه در نظام هسته در معنی و غیر معنی مطلقا تفریه محال است و بدبه الامر من السماء الارض سنی یعرجو اله که امکان اشرف اخص تفر محاله این ها همه بیانگر این کمیله برآنی هستن فرمیده که هر ذره این طور یک وجود طبیعی داره و مشاهده داره و عقلی داره و لاحقی داره که در آیان شابطه در علم ظاهری در مکتوب ها این واقعیت داره حتی زمان به فرمیده زمان بالاش بردی زمان اینجا را فرمی زمان بحثی فرمی زمان بله بردید به روح زمان بحث